الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبدأنا الرحلة مع ذي القرنين، وهذه المرة سنتجه جهة المغرب. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أتبع السببا. قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس. وصل ذو القرنين إلى أقصى نقطة من البر جهة المغرب، وصل إلى هذه النقطة. طبعا وهو في طريقه سار على دول وقهر أعداء وفتح بلدان ونشر فيها الخير، إلى أن وصل إلى أقصى نقطة في المغرب. ثم ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. أي وجد الشمس تغرب في عين حمئة. ما معنى عين حمئة؟ يعني عين حامية. وبعض العلماء قال حمئة من الحمأ، الطين الأسود، يعني عين سوداء كالطين الأسود. أي شيء هذا؟ الله أعلم بمراده. من المفسرين من قال أنه وصل إلى آخر نقطة في جهة الغرب، فوصل إلى بحر شاسع، وكانت الشمس عند الغروب تغرب كأنها تسقط في هذا البحر، ومع الغروب كان يكون لونها أسودا، كان يكون لونها أسود. وبعض العلماء قال: لا، هذا قد يفعله الناس، إنما اخترق هذه المسافة وذهب إلى مكان بعيد جهة غروب الشمس، مغرب الشمس الحقيقي. الله أعلم. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ما زال على هذه الأرض، وأنه وجد قوما. قال ربي سبحانه وتعالى: ووجد عندها القوم. هؤلاء القوم أيها الإخوة كانوا لهم أموال، عندهم تقدم وحضارة ومدنية، لكنهم للأسف بطروا في حضارتهم وبطروا في الأموال التي أعطاهم الله إياها. أهل الغرب هؤلاء كانوا أهل تقدم ومدنية عالية جدا، لكنهم عصوا الله، فخيره الله سبحانه وتعالى. قلنا يا ذا القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذبهم على معاصيهم وعلى إجرامهم، وإما أن تعفو عنهم وتصفح عنهم ثم تعلمهم وترشدهم. فماذا قال ذو القرنين؟ كان حكيما، كانت عنده سياسة شرعية جميلة في سياسة الخلق إلى الحق. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ماذا سيفعل ذو القرنين؟ سيدعوهم بداية للحق، ويرغبهم في الخير، ويحذرهم من الشر، ثم سيصدر قانونا. ما هو هذا القانون؟ قانون أن يقال للمحسن أحسنت، وأن يقال للمسيء أسأت. هذا القانون الذي نحتاجه نحن اليوم كثيرا. انظر، لما يحجم المحسن ولا يشكر على إحسانه ولا يمدح ولا يشاع خبره بين الناس، ما الذي يحدث؟ يقل في الناس الإحسان، ويبدأ المحسنون يتذمرون ويتركون إحسانهم وعملهم. وفي المقابل، إذا كان المجتمع للأسف يقدر المسيء أو يسكت عنه، ما الذي سيحدث؟ سيكثر أهل الإساءة وتزيد الإساءة في المجتمع. لكن في المقابل، لو اتخذنا سياسة ذي القرنين فقلنا للمحسن أحسنت وشجعناه، لانطلق في الإبداع والابتكار وخدمة البشرية. ولو أننا أخذنا بيد المسيء ومنعناه بل وعاقبناه على إساءته، لوجدنا أن الشر يحجم شيئا فشيئا إلى أن يقل أو ينعدم. هذا القانون نحن بحاجة له بدرجة كبيرة في حياتنا. إذا أردنا أن نسوس الناس إلى الحق، أن نقول للمحسن أحسنت وأن نقول للمسيء أسأت وأخطأت. وأجمل من هذا أن ذا القرنين ربط المسألة بالآخرة، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. القوانين الوضعية لا تنفع لوحدها، عقوبات الناس لا تنفع لوحدها، بل يجب وهو أعظم من ذلك أننا نربي عندهم مراقبة رب الناس. فالقانون مهما كان لن يدخل مع الناس في كل مكان، ولن يستطيع أن يحجم الناس من المعصية، لكن مراقبة الله كفيلة بإذن الله أن تحقق ذلك. وبعض الناس أيها الإخوة لا تنفعهم المواعظ وأن تعظم الله في صدره، يحتاج إلى عقوبة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا نحن نحتاج إلى الأمرين، نحتاج إلى عقوبات دنيوية، ونحتاج إلى أن نربي في الناس تعظيم رب الناس عز وجل لكي تستقيم الحياة ونسوس الناس الحق. ثم أتبع السبب، واتجه هذه المرة إلى أقصى الشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس. لما وصل إلى مطلع الشمس وجد عندها قوما، لكن هؤلاء الأقوام أيها الإخوة كانوا في غاية التخلف، في غاية الجهل، حتى أن الله قال لم نجعل لهم من دونها سترا، ما يحسنون أن يستروا أنفسهم وأجسادهم من الشمس، يعني ما يحسنون أن يلبسوا ملابس تسترهم من حر الشمس، ما يحسنون أن يسكنوا في بيوت تظلهم من الشمس. قوم في قمة التخلف، شوف الفرق بين المغرب وبين المشرق. فماذا فعل؟ قال ربي سبحانه كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. الله عز وجل أحاط بأحواله وأفعاله، وماذا فعل؟ ولا شك أنه علمهم ما ينفعهم، وأخذ بأيديهم شيئا فشيئا حتى أصلح لهم أحوالهم، وجعلهم يرتفعون من الجهل إلى العلم وإلى التقدم. أيها الإخوة، قبل أن نكمل بقية الرحلة، أعجبني هذا القانون، قانون أن نقول للمحسن أحسنت وأن نقول للمسيء أسأت. دعونا نقف قليلا لنتعلم كيف نطبق هذا القانون مع أبنائنا ومن حولنا. دعونا نفعل هذا ونستفيد من قصة ذي القرنين. كيف نستفيد من هذا القانون الذي سار عليه ذو القرنين في تربيتنا لأبنائنا ومن حولنا من المتربين؟ أخي الكريم، اعلم أن الخطأ طبيعة في الإنسان، وخصوصا في الصغير. الصغير الأصل فيه أن يخطئ، يعني تعجب من بعض الآباء الذي يغضب إذا أخطأ ابنه. الأصل أن ابنك يخطئ ويتعلم من الخطأ والصواب، وهذا هو دورك الذي تغضب منه الآن، أن تربي ابنك. تريد ابن متربى دون أن تربيه؟ تريد ابن متربي دون أن تربيه؟ كيف يقولون فلان ربى ابنه؟ لأن ابنه كان يخطئ أصلا، فقومه وعلمه حتى ربه. فهذه مهمتك، وهذه مهمتك أيتها الأم، فلا تفر منها. فماذا تفعلون؟ خذوا هذه التوجيهات الرائعة. بداية، اتفقوا مع أبنائكم على الأخطاء التي تستحق العقوبة. كثيرا ما نعاقب أبناءنا ولا يعلمون على ماذا عاقبناهم. اجلس معهم واتفق، هذا خطأ وهذا لا يصح لأنه كذا وكذا وكذا. أقنع ابنك. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول للحسن وقد أخذ تمر من تمر الصدقة، كخ كخ، أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ تخ تخ، تقال للطفل ابن سنة أو سنتين، ومع ذلك يبين له الرسول صلى الله عليه وسلم السبب. فكيف لا نعلم أبنائنا الذين هم أكبر من ذلك؟ بعد أن تتفق معهم على الأخطاء، اجعلهم هم يختارون العقوبة لو وقعوا في الخطأ. لأن بعض الأبناء لما يعاقب يقول أنا ما أستحق كل هذا، ولماذا فلان فعل كذا وما عاقبتوه وأنا لما. إذن أنت بنفسك ضع العقوبة، لو أنك فعلت هذا بماذا نعاقبك؟ ثم بعد ذلك أعلن الأمر واشهره، وما أجمل لو أنك تكتبه وتعلقه في صالة البيت، واجعل فترة سماح ثم يبدأ تطبيق القانون. الآن إذا أخطأ ابنك وتأكدت بالفعل أنه وقع في الخطأ، كن حاسما وعاقبه مباشرة حتى يعلم أن هذه القوانين صارمة وأنه لا يلعب فيها. وهكذا إن أخطأ مرة أو مرتين أو ثلاث، ولك بعد ذلك أن تسامحه أحيانا بحسنة فعلها، فتقول لأنك رتبت غرفتك، لأنك ساعدت أمك، لأنك حفظت الصورة اليوم، سأعفو عن العقوبة التي كنت تستحقها. هنا سيعلم أن الحسنات قد تغفر له الزلات، وأنه قد ما يستطيع تخلص من الخطأ، لكن يستطيع أن يعظم الإيجابيات عنده فيسامح إذا وقع في الأخطاء. لنقل للمحسن أحسنت، لنشكره، لنقدره، لنمدحه أمام زملائه، لنعطيه هدية يحبها هو. الناس الذين يشبعون رغبات أبنائهم كيف سيشجعونهم بعد ذلك إذا أحسنوا في العمل؟ إذا كل شيء عنده متوفر بماذا ستعده؟ أيها الإخوة، أعظم من هذا وهذا أن نربطهم بالآخرة. انظر لذي القرنين لما ذكر العقوبة قال فسوف نعذبه، أي بعذاب الدنيا، ثم يرد إلى ربه، فذكر عقوبة الدنيا قبل الآخرة، لأن المسائل هذه تحتاج حسم. لكن لما ذكر الثواب قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعني عند ربه، وسنقول له من أمرنا يسرا. فبدأ بحسنة الآخرة قبل حسنة الدنيا، فلنربط أبناءنا دائما بثواب الآخرة قبل ما نقدم لهم من جوائز الدنيا. أيها الإخوة، ما زالت الرحلة جميلة، ولنكمل معا النصف الثاني من رحلة ذي القرنين، ويا ترى هذه المرة أين سيتجه؟ نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم.